خطوط الادب من كلام العرب. خطوط الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. في لقاء لنا ذات يوم تحدثنا عن علاقة الناس باوطانهم وحبهم لهذه الاوطان، فهل تتذكر هذا؟ نعم اتذكره جيدا، وقد تطرق حديثنا في هذا الموضوع الى الحنين الى الوطن. حسنا جدا، فهل لنا ان نتحدث اليوم عن علاقة الناس بافراد اسرهم وحبهم لهم وحنينهم اليهم اذا هم غابوا عنهم؟ لا بأس بهذا ابدا، فانه من غير شك حديث ثري ونافع، ولان في هذا المجال قيلت الوان بديعة من كلام العرب. اجل، وانني اتذكر كلمات قالها المفكر والاديب عباس محمود العقاد عن الوالدين، هي: ان الاسلام على كراهيته الذل لاتباعه، فانه يستحب منهم الذل في الرحمة بالوالدين، لان الذل هنا زيادة في الرحمة يأتي من كرامة في النفس ولا يأتي من هوان فيها. هذا قول صائب. وكما ان للوالدين حقوقا في عنق الاولاد، فانه توجد حقوق لكل فرد من افراد الاسرة تجاه الاخرين، ويحيط بهم جميعا الحب، كما يمتلئ قلب كل منهم بالحنين الى سواه تماما كحب وحنين ابناء الوطن لوطنهم. كان أمية بن حرثان شاعرا مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام، وكان من سادات قومه وفرسانهم، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم هو وابنه كلاب. وقد أمر النبي كلابا بحسن صلة أبيه وملازمته، وفي أيام عمر بن الخطاب لقي كلاب طلحة والزبير فسألهما: أي الأعمال أفضل؟ الجهاد. حسن جدا، سأذهب الآن إذا إلى عمر وأسأله أن يجعلني من الغزاة. وافق عمر على ما طلبه كلاب فجعله في الجيش. وكان أبوه أمية بن حسان قد كبر وضعف، فلما علم بما نوى عليه كلاب قال له: أي بني، إنني كبرت وضعفت وصرت في حاجة إليك وكذلك أمك، فابق معنا. كنت أحب هذا يا أبي، ولكني لما علمت أن أفضل الأعمال هو الجهاد عزمت على أن أقوم به. ذهب كلاب مع الجيش إلى العراق، وطالت غيبته عن أبيه، فقال: لمن شيخاني قد نشد كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب، اناشده فيعرض في داء فما وابي كلاب ما اصاب. ثم يوجه كلامه الى كلاب فيقول: تركت اباك معاشة يداه، وامك ما تسيغ لها شرابا، وانك والتماس الاجر بعدي كباب الماء يتبع السراب. وبلغت ابياته هذه عمر بن الخطاب، ولكنه لم يرد كلابا فطال مقامه في الجيش، فاشتد جزع ابيه. ثم اتى عمر يوما في المسجد وحوله المهاجرون والانصار، فوقف عليه ثم أنشأ يقول: عازل، قد عزلت بغير قدر، ولا تدرين عازل ما ألاقي، فإما كنت عازلتي فردي كلابا إذ توجه للعراق، ولم أقض مبالة من كلاب غداة غدا وآذن بالفراق. فتلفتيان في عسر ويسر، شديد الركن في يوم التلاقي، ولا وأبي كما بليت وجدي، ولا شغفي عليك ولا اشتياقي، واشفاقي عليك إذا ستونا وضمك تحت نحري واعتناقي. فلو سلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي. فبكى عمر بكاء شديدا وكتب برد كلاب الى المدينة. فلما دخل عليه قال عمر: ما بلغ من برك بأبيك؟ كنت اوثره واكفيه امره، وكنت اذا اردت ان احتلب له لبنا اعتمد اغزر ناقة في ابله، ثم اغسل احلامها حتى ترد، ثم احتلب له لبنا فاسقيه. فبعث عمر الى امية من جاء به، فدخل يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى جسمه، فقال له عمر: كيف انت يا ابا كلاب؟ كما ترى يا امير المؤمنين. قال عمر: فهل لك من حاجة؟ نعم، كنت اشتهي ان ارى ابني كلابا فاشمه شم وأضمه ضمة قبل أن أموت. فبكى عمر وقال: ستبلغ في هذا ما تحب إن شاء الله. ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث إليه بلبنها، ففعل كلاب هذا. ثم ناول عمر أمية الإناء وقال: دونك هذا يا أبا كلاب. فلما أخذه وأدناه من فمه قال لعمر: والله يا أمير المؤمنين، إني لأجد رائحة لبن كلاب من هذا الإناء. فبكى عمر. يقول عمر: هذا كلاب عندك حاضر، قد جئناك به. فوسب أمية إلى ابنه فضمه إليه وقبله، وصار عمر يبكي هو ومن حضره. يقول عمر لكلاب: إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدهما. في أمثال العرب كثير مما قيل عن محبة الأبناء والآباء والأمهات والأخوة والأخوات والزوجات، من ذلك قولهم: أهلك فقد أعريت، أي بادر أهلك وعجل الرجوع إليهم، فقد هاجت ريح عرية أي باردة. وقيل أيضا: زين في عين والد ولد. ويضرب هذا المثل في عجب الرجل برهته وعشيرته. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قيل له: لو بايعت لابنك عبد الملك مع فضله وشأنه وورعه، فقال: لولا أني أخشى أن يكون زين في عيني ما يزين للوالد من ولده لفعلت. يروى أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى أخيه بشر كتابا، وكان بشر حينها في العراق، ووصل إليه الكتاب وهو سائل، وكان في الكتاب كلام ضيق. فاستدعى كاتبه وأمل عليه جوابا قبيحا لأخيه عبد العزيز. فلما ورد الكتاب على عبد العزيز أدرك أن أخاه كتبه وهو في غير وعيه، فقال: إني منذ اليوم سأقطع مكاتبة بشر. ومضت مدة طويلة أدرك بشر خلالها أن أخاه قد جفا، فكتب إليه يقول: إنني يا أخي لولا الهفوة لم أحتج إلى العذر، ولم يكن لك في قبوله من الفضل، ولو احتمل الكتاب أكثر مما ضمنته لزدت فيه، وبقية الأكابر على الأصاغر من شيم الكرام. ولقد أحسن الدارمي حيث يقول: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وإن ابن أم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض الباذي بغير جناح. فلما وصل كتابه هذا إلى عبد العزيز دمعت عينه وقال لمن حوله: داخي كان منتشيا لما جرى منه ما جرى، فاسألوا عمن شهد ذلك المجلس. فسألوا وأخبروا عبد العزيز بأسمائهم، فكتب إلى أخيه: إنني يا بشر يا أخي قبلت عذرك، وأقسم عليك ألا تعاشر أحدا من ندمائك الذين حضروا ذلك المجلس الذي كتبت لي فيه كتابك، كما أقسم عليك أن تعزل كاتبك الذي أمليت عليه ذلك الكتاب. ففعل بشر ما طلبه منه أخوه حرصا على صفاء العلاقة المتينة بينه وبين أخيه. بسبب حب الآباء لأبنائهم وبناتهم، فإنهم يخلصون النصح لهم ويرشدونهم إلى ما يسعدهم في حياتهم. وهذا هو أسماء ابن خارجة، قد ماتت زوجته ثم زوج ابنته هند بالحجاج بن يوسف. فلما كانت ليلة زفافها قال لها أبوها: يا بني إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك ماتت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب أي ماء وأحسن الحسن وهو الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها مقطعة للود، وإياك وكثرة الغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني له أمة يكن لك عبدا. واعلمي يا بنيتي أنني القائل: خذي العفو مني تستديني لمودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب. فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. ذات يوم خرج صاحبنا جحا في سفر عبر الصحراء، فأصابه جوع شديد، ولهذا فإنه فرح كثيرا عندما رأى أعرابيا يجلس وأمامه طعام. فتقدم من الأعرابي وألقى عليه السلام، وكله أمل في أن يعرض عليه الأعرابي أن يشاركه طعامه، ولكن الأعرابي سأله عن البلدة التي قدم منها، ولما أخبره جحا باسم البلدة قال له: هذا شيء طيب يا ابن عم، ففي هذه البلدة تقيم أسرتي. فهل تعرف الحي الذي تقيم فيه؟ الحي؟ الحي؟ حي؟ الحي؟ نعم أعرفه أعرفه أعرفه أحسن المعرفة. فسل عما بدا لك. فكيف إذا علمك بابن عثمان؟ وأبيك، إنه وأبيك شبل الأسد ويلعب بالكرة مع الصبيان. فكيف علمك بأم عثمان؟ بخن بخن بخن بخن. ومن مثل أم عثمان؟ إنها لا تدخل من الباب إلا متبخترة بالثياب المعصفرات مثل الطاووس. والله مثل الطاووس. تصور. حسن حسن جدا. فهذاك علم بكلبنا نفاع. نفاع نفاع نفاع. انه حارس الحي. نعم انه حارس الحي. حي حي. فلا يستطيع احد ان يقرب من الحي من قوته وشدته. وكيف جملنا السقاء؟ الجمل ان سنامه لا يخرج من الغبيط لضخامته. ودارنا كيف هي الان؟ الدار الدار الدار الدار الدار. وأبيك انها لخصيبة الجناب عامرة الفناء كانها دار النعمان. هنا قام الاعرابي واخذ طعامه وقعد ناحية يأكل وهو مطمئن غاية الاطمئنان بما سمعه من جحا عن ابنه وزوجته وداره ودوابه، ولم يدع جحا للأكل معه. فشعر جحا بضيق شديد لما هو فيه من جوع وقال في نفسه: يا ويلي يا ويلي، ليتني إذن لم أبص الطمأنينة في قلب هذا الأعرابي اللئيم على أسرتي. ومر في هذا الوقت كلب ضخم، فقال الأعرابي لجحا: يا ابن عم، أين هذا الكلب من كلبنا نفاع؟ هنا قرر جحا أن يكدر نفس الأعرابي، فقال مبديا الأسف الشديد: يا سبي على نفاع، يا سبي على نفاع. ماذا تقول؟ أقول يا سبي على نفاع. ولماذا تكلم؟ إنه مات. تقول مات؟ نعم مات، ولهذا كثر اللصوص في الحي. حي. فما سبب موته يا رجل؟ إنه أكل من لحم جمالكم السقاء فاغتص بعظمة منه فمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد مات الجمل أيضا. وكيف مات؟ كيف الجمل؟ أمات الأسف على عثمان. وإنك هل مات عثمان أيضا؟ مات مات. سقطت الدار عليه. ويحي، وهل هدمت الدار؟ نعم والله، ونهب جميع ما فيها حتى الطوب والخشب. تصور. هنا رمى الأعرابي بطعامه وصار ينتف لحيته ويصيح: ويلي ويلي، إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ إلى النار. ثم أقبل جحا يلتقط الطعام ويأكله ويهزأ بالأعرابي ويقول: لا أرغم الله إلا أنفا لأن. هناك صور مخالفة لما فطر عليه الناس من حب ذويهم والعطف عليهم والحنين إليهم. من هذه الصور ما كان يفعله البحتري بأخيه وغلام معه في داره، فقد كان من المشهور عن البحتري بخله الشديد على كل شيء، ولهذا فإنه كان يبخل على أخيه وغلامه حتى يكاد يقتلهما جوعا، فإذا بلغ الجوع منهما أتياه يبكيان: يا أخي إنني أكاد أموت من شدة الجوع، فأنا لم أكل شيئا قط منذ يومين كاملين، وكذلك الغلام. خذ هذا ثمن أقواتكما. لكن هذا شيء قليل جدا. كلا كلا، هذا يكفي. أجعل الله أكباداكما وأعلى أجسامكما وأطال إجهاداكما. ومن هذه الصور السيئة والشاذة أيضا ما كان بين الشاعر عبد الله بن سالم المعروف بابن الخياط وأبيه، فقد كان عبد الله هذا عاقا لأبيه، وقد عاقبه الله بأن جعل ابنه يونس عاقا به، وكما تدين تدان. ومن ذلك أن يونس رؤي ذات يوم وهو يعصر حلق أبيه أي يخنقه، فقالت له امرأة كانت سائرة في الطريق: عجبا لك يا يونس، أتفعل هذا بأبيك؟ اتركه يا رجل، فإنه يوشك أن يلفظ عفافه. وخلصته المرأة من يده، ثم أقبلت على عبد الله تعزيه وتسكن منه، فقال لها: لا تلوميه، فوالله لقد خنقت أبي في هذا الموضع الذي خنقني فيه ابن يونس الآن. فانصرفت المرأة ضاحكة وهي تقول: بئس ما فعلته أنت بأبيك، وبئس ما فعله ابنك الآن بك. ذات يوم حكى يونس ابن عبد الله بن الخياط فقال: جئت يوما الى ابي وهو جالس ومعه اصحاب له، فوقفت عليه لاغيظه وقلت: الا انشدكم شعرا قلته بالامس؟ فقالوا: بلى انشد. فماذا قلت؟ قلت: يا سائلي من انا، أو من يناسبني؟ أنا الذي ما له أصل ولا حسب، الكلب يختال فخرا حين يبصرني، والكلب أكرم مني حين ينتسب. لو قال لي الناس طرا أنت الآمنا، ما وهم الناس في ذاكم ولا كذبوا. فلما سمع ابن الخياط هذا الشعر من ابنه وثب ليضربه، فجرى ابنه بعيدا فصار ابوه يشتمه، الناس يضحكون. ثم ذهب ابن الخياط الى زوجته شاكيا يقول: امامته، لا اراك الله الذل معيشة ابدا، الا تستصلحين الفتى وقاك الله قد فسده؟ غلام كان أهلك مرة يدعونه ولدا. من أمثال العرب: إذا حل أخوك فكل، أي إذا قطع لك أخوك قطعة من اللحم فكلها. ويضرب هذا المثل في الحث على الثقة بالأخ. ومن أمثالهم أيضا: أخوك أم الليل، أي هذا الذي نراه أخوك أم هو سواد الليل. ويظهر مثل: عند الاصطياد بالشيء في سواد وظلمة، كما يقولون أم الجبان لا تفرح ولا تحزن، ذلك لأنه لا يأتي بخير ولا شر أينما توجه، وذلك بسبب جبنه. حكى عثمان بن عباسة بن أبي سفيان قال: أرسلني أبي إلى عمي لأخطب ابنته، فأقعدني عمي جنبه وقال: مرحبا بابن لم ألد، أقرب قريب خطب إلي أحب حبيب، لا أستطيع له ردة ولا أجد من تشفيعه بدة. بارك الله فيك يا عماه، إنني زوجتكما وأنت أعز علي منها، وهي أنوة بقلبي، فأكرمها يا ولدي يعذب على لسان ذكرك، ولا تهنها فيصغر عندي قدرك، وقد قربتك من قربي فلا تباعد قلبي من قلبك. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين عبير صبري وعبد الله حامد. هندسة إذاعية سيد زكريا. إخراج رضا سليمان.